الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشيخ قدس سره ذكر أن القطع لا ليس بحجة، أي لا يقع حدا وسطا في الدليل، بخلاف غير القطع فإنه يقع حدا وسطا. في هذا اليوم نقول مرة الحكم يكون ثابتا للشيء بوجوده الواقعي، مثل الحرمة تكون ثابتة للخمر الواقعي، فالشيء إذا كان خمرا واقعا فهو حرام، سواء علم أنه خمر أم لا. مرة هكذا يفرق، الحكم ثابت للشيء بوجوده واقعي. إذن القط في هذه الحالة ليست له مدخلية في ثبوت الحكم، حتى إذا لم يقطع بأن هذا خمر، ما دام الشيء خمر واقعا فهو حرام. مرة هكذا ومرة يفرض بأن الشارع المقدس أثبت الحكم، يعني الحرمة، لا للشيء بوجوده الواقع بل للشيء المقطوع، مثلا الحرمة أثبتها الشارع لا لذات الخمر، لا لواقع الخمر، بل للخمر الذي علم أنه خمر. لو فرض هكذا، لو فرض هكذا فهل للقطع مدخلية في ثبوت الحكم هنا في هذه الحالة أم لا؟ في الحالة الأولى قلنا لا مدخلية له، لأن الحكم ثابت للشيء بوجوده واقعي. أما في هذه الحالة هل له مدخلية أم لا؟ نعم، في هذه الحالة له مدخلية، لأن الحرمة لم تثبت لذات الشيء بل للشيء إذا قطع بأنه خمر. هذا القطع أخذ جزءا من الموضوع، فكأن الموضوع صار مركبا من جزئين، من خمرية واقعا ومن عليكم السلام ومن القطع بتلك الخمرية. يا أخي احفظ هذا المصطلح، القطع في الحالة الأولى يسمى بالقطع الطريقي، وفي الحالة الثانية بالقطع الموضوعي. سبب التسمية واضح إن شاء الله. في الثانية سمي موضوعي لأنه أخذ القطع جزءا من الموضوع، أما في الأولى ليس القطع جزءا من الموضوع، وإنما دور القطع دور الطريق فقط وفقط وفقط للوصول إلى الواقع. فإذا سئلت هذا السؤال، أكرر هذا التكرار، هذا إذا سئلت هذا السؤال قيل لك ما الفرق بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، فكيف تجيب؟ ها؟ تقول إذا كانت الحرمة مثلا، إذا كانت النجاسة مثلا، نجاسة الدم، نجاسة الغائط غير ذلك، ثابتة للدم الواقعي، علمت أم لم أعلم، مثل هذا القطع يسمى بالقطع الطريقي، لأن دور الفعاليه قطع كطريق. أما تأثير في إيجاد الحكم ليس له بخلاء. وأما إذا أخذ القطع في الموضوع جزءا من الموضوع بحيث كان الحكم منصبا لا على الشيء بوجوده الواقعي، بل على الشيء زائد، بل على الشيء مضافا علما الى صفة القطع، مثل هذا القطع يسمى بالقطع الموضوعي لانه اخذ كجزء في الموضوع. طيب هذا المصطلح ان شاء الله عرفناه، مصطلح القطع الطريقي ومصطلح القطع الموضوعي. اذا عرفت هذا يا اخي، فسوف اقول ما ذكرناه بالامس من أن القطع لا يقع حدا وسطا فلا يصدق عليه حجة. هذا في القطع الطريقي، احتفظ بهذا، في القطع الطريقي الذي يكون الحكم ثابت لذات الشيء، لذات الخمر، القطع لا يقع حد الوسط، النقطة واضحة. فلا يمكنك أن تقول هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام، غلط هذا، لأن الحرمة لم تثبت لمعلوم في القطع الطريق، لم تثبت الحرمة في القطع الطريق، لم تثبت الحرمة للخمر المعلوم بل لذات الخمر. فقولك في الكبرى وكل معلوم الخمرية حرام، غلط، باطل. إذا الحرمة لم تثبت لمعلوم الخمرية بل لذات الخمر، علم أم لم يعلم أنه خمر؟ فالعلم إذن، فالقطع إذن لا يقع حدا وسطا في من في القطع الطريقي. أما إذا كان القطع قطعا موضوعيا، يعني الحكم رتبه الشارع لا على ذات الخمر بل على الخمر زائد العلم، على الخمر المعلوم، في القطع الموضوعي هكذا، في مثل هذه الحالة هل يقع القطع حدا وسطا؟ هل يقع أم لا؟ نعم يقع. يصح لك أن تقول، هذا معلوم الخمرية في هذه الحالة، إذا كانت الحرمة ثابتة للخمر المعلوم، يصح لك أن تقول هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام. القطع في هذه الحالة، في حالة القطع الموضوعي، يقع حدا وسطا. ولكني استدرك قائلة، افرض يقع حدا وسطا في هذه الحالة، القطع، افرض يقع حدا وسطا، لكن لا يسمى حجة، لأن الحجة مصطلح، يطلق على الشيء في مثل على القطع، فيما إذا كان ذلك الشيء، ذلك القطع، مثبتا للحكم على الشيء الواقعي. فإذا كان القطع مثبتا للحكم على ذات الخمر، يعني إذا كانت الحرمة ثابتة لذات الخمر، يعني إذا كانت الحرمة ثابتة لذات الخمر. والقطع صار سببا لثبوت الحرمة لذات الخمر. مثل هذا القطع لو وقع حدا وسطا يسمى حد، لو وقعت، لكن قلنا لا يقع في الطريق لا يقع. فالخلاصة في الموضوع يقع حدا وسطا، ولكن الحكم لم يثبت للشيء الواقعي. وفي الطريق يثبت الحكم للشيء الواقعي، لكن القطع لا يقع حدا وسطا. إذن لا هناك يطلق على القطع حجة، لأنه لا يقع حد وسطا في الطريق، وهنا لا يطلق عليه حجة يعني في الموضوع، لأنه وإن وقع وسطا ولكن ليس سببا لثبوت الحكم لذات الشيء. انتهى يا أخي. هذا المقدار، هذه النقطة الأولى. الآن ماذا النقطة الثانية؟ عفوا، قلنا نجزئ البحث إلى نقاط. هذه النقطة الثانية ماذا؟ انتهت. تكرار أكرر الخلاصة. إذا سئلت هذا السؤال ذكر الشيخ قدس سره إن القطع لا يقع حدا وسطا، أوضح ذلك أنه لا يقع حدا وسطا. كيف؟ لماذا لا يقع حدا وسطا؟ أو السؤال أطرح أخرى، ذكر الشيخ أن القطع لا يسمى حجة، أوضح ذلك. فأنت إذا تريد تجاوب هكذا تقول إن القطع على قسمه، قطع طريقي وقطع موضوعي. أما الطريقي فهو أن يكون الحكم ثابتا لذات الشيء من دون مدخلية للقطع، وإنما القطع دوره دور الطريق، مثل هذا يسمى القطع الطريقي. وأما القطع الموضوعي فهو أن يكون الحكم ثابتا للشيء المقطوع، بحيث القطع جزء من الموضوع. والشيخ قدس سره حينما قال بأن القطع لا يسمى حجة، مقصوده من الحجة الحد الأوسط، حيث في مصطلح المنطقيين لا في مصطلح الأصوليين، ليس اشتباه. حيث في مصطلح المنطقيين تطلق الحجة على الحد الأوسط، والشيخ قدس سره يريد أن يقول بأن القطع لا يقع حدا وسطا، فليس بحجة، ولكن مقصوده لا يقع حدا وسطا بل في القطع الطريقي، حيث هناك الحكم ثابت لذات الشيء لذات الخمر. فلا يمكن أن تقول هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام، هذا باطل. كل معلوم الخمرية حرام باطل، كل خمر حرام، لا كل معلوم الخمرية. العلم ليس له مسألة في القطع الطريق، فلا يقع حدا وسطا، فلا يكون حجة. وأما في القطع الطريق موضوعي الذي يكون الحكم ثابت للشيء المقطوع، هناك القطع يقع حدا وسطا. يصح لك أن تقول هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام، لكن مع ذلك لا يسمى حجة، لأن الحجة ما كان سببا لثبوت الحكم لذات الشيء لا للشيء المعلوم. إذن هذه النقطة فلتكن، هذا الإجابة على هذا السؤال فلتكن واضحة عندكم. هذه من النقاط التي تخفى على الطالب، أنه لماذا الشيخ رضوان الله عليه، واحد إذا أرادوا يسألوه يختبروه، إذا أرادوا يختبروه يقول تعال تقاري رسائل، تقول قاري رسائل آن. طب نسألك، الشيخ قال على أنه القطع لا يقع حدا وسطا فليس بحجة، هذا باطل. فإنا نقول، هذا يسألك سائل يريد يخربطك، حيث نقول بالوجدان هذا معلوم الخمرية وكل معلوم الخمرية حرام. نقول فكيف تقول العلة حدا وسطا؟ شو تجاوب حينئذ؟ تقول له هذا في القطع الموضوعي صحيح ذولي، اما في القطع الطريقي الذي الحكم ثابت لذات الشيء هذا القياس هذا الدليل باطل، من الباطل ان تقول وكل معلوم الخمرية فهو حرام، هذا باطل لان الحرمة ثابتة لذات الشيء. فالتفت الى هذه النقطة ماذا يا اخي؟ جيدا. واتضح لديكم ايضا ان الحج المقصود منها هنا بمعنى الحد الوسط، هذا بالمعنى المنطقي وليس بالمعنى الاصولي، هذا ايضا من الموارد التي يشتبه بها الطالب، لان الشيخ يذكر الحج الطالب يتخيل ان المقصود من الحج ما دام نقراه في كتاب اصولي المقصود من الحج هنا المعنى الاصولي. كلا يا اخي، المعنى الاصولي قلنا بالامس له ثلاثه، بل فيه ثلاثه احتمالات. كلا، ليس المقصود من الحج هنا المعنى الأصولي بل بالمعنى المنطقي بالمعنى الحد الوسط. طبق العبارة يا أخي. لذلك يقول قدس سره، وبينت لك أيضا بالأمس شيء آخر إذا تتذكر، قلت لك بأن القطع الطريقي لا يسمى حجة لأنه لا يقع حد وسط، هذه النقطة الأولى التي بيناها، ونقطة أخرى بيناها التي سنن أيضا، وهي أنه قلنا الحج ما يكون سبب لحصول القطع، أما نفس القطع يقال له حج. وكرر الحج هذا الذي عبر عنه الشيخ بالأمس والحاصل، وقلنا ليس بحاصل، الحج ما يكون سبب لحصول القطع، أما نفس القطع لا يقال له حج. هذا بالأمس أيضا ذكرناه. طبق العبارة يا أخي. خاب يقول قدس سره، هذا كله بالنسبة إلى متعلق القطع وهو الأمر المقطوع به. متعلق القطع ماذا يسمى؟ متعلق القطع الشيء المقطوع به هو الخمرية مثلا، متعلق القطع أو تقول الأمر المقطوع به. يقول هذا كله، هذا كله يعني ماذا المقصود هذا كله؟ يعني قولنا بالأمس بأن القطع لا يقع حدا وسطا فيما إذا لاحظنا ماذا إذا كان الحكم ثابت، فيما إذا كان الحكم ثابت، فيما إذا كان الحكم ثابت، أكرر فيما إذا كان الحكم ثابت لذات الشيء لذات الخمر، هنا القطع لا يقع حدا وسطا، يعني بعبارة أخرى في القطع الطريقي. حديثنا هذا الذي ذكرناه بالأمس من أن القطع لا يقع حدا وسطا مقصودنا القطع الطريقي الذي يكون الحكم ثابت لذات الشيء المقطوع لذات الخمر. وأما بالنسبة إلى حكم آخر فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه. وأما بالنسبة إلى حكم آخر، هذه من العبارات الموهمة جدا، حيث القارئ لما يقرأ وأما بالنسبة إلى حكم آخر ماذا يفهم من الحكم الآخر؟ يفهم أشياء أخرى غير الحرمة الثابتة بالقمع، هكذا يفهم حكم آخر يعني غير الحرمة. لا يا أخي لا، مقصود من حكم آخر يعني فيما إذا فرض الحكم لم يثبت لذات الشيء لذات الخمر بل للخمر المعلوم. مرة الحكم ثابت لذات المقطوع لذات الخمر، هذا قطع طريق، هذا لا يقع حدا وسطا. وأما إذا كانت الحرمة ثابتة لا لذات الشيء بل للخمر المعلوم، هذه الحرمة الثابتة للخمر المعلوم، هذه الحرمة الثابتة للخمر المعلوم أكبر عنها الشيخ بالحكم الآخر، وهذا من التعبيرات الموهمة جدا. وأما بالنسبة إلى حكم آخر يعني غير الحكم الثابت لذات الشيء بأن كان الحكم ثابت للشيء المقطوع، فيجوز أن يكون القطع مأخوذا في موضوعه في موضوع ذلك الحكم، فيما في إذا فرض الحكم الحكم بل للشيء المقطوع فريق القطع يصير جزءا من الموضوع ويقع حد وسطا. فيمكن أن نقول فيقال إن الشيء المعلوم بوصف كونه معلوما، يعني الخمر بوصف كونه معلوم معلوم حكمه كذا يعني الحكم، وسط. فإذا كان القطع موضوعي وحينئذ فالعلم يكون وسطا، يعني حدا وسطا لثبوت ذلك الحكم. ولكن قلنا لا يطلق عليه الحجة، يعني قلنا الحجة فالحد الأوسط الذي يكون سبب لثبوت الحكم لذات الشيء. لذا يقول وإن لم يطلق عليه الحجة، إذا المراد بالحجة في باب الأدلة بني تطلق الحجة على ماذا؟ ما كان حد وسط لثبوت أحكام كل دليل في باب الأدلة، يعني تطلق الحجة على كل دليل الذي يكون حد وسط لثبوت أحكام. لكن أي أحكام؟ أي أحكام؟ الأحكام الذي دليل ثابت لذات الشيء، أحكام متعلق ذلك الدليل، متعلق القطع. يعني ذات الخمر فيما إذا كان الحكم ثابت لذات الخمر، ذات الخمر الذي هو متعلق الدليل، متعلق القطع. إذا كان الدليل يثبت حكما لذات متعلقه مثل هذا، مثل هذا يقال له حجة لا لحكم آخر. أما إذا كان الدليل سبب لثبوت حكم لكن لا لذات متعلقه، لا لذات متعلقه، لا لذات الخمر، بل لشيء آخر، يعني الخمر المعلوم، فهذا لا يقال له ماذا؟ حجة. لا لحكم آخر، يعني ما كان وسطا لإثبات حكم آخر، قلنا المقصود من حكم آخر يعني الحكم الذي لم يثبت لذات الشيء بل لذات المتعلق بل للشيء المعلوم، هذا لا يطلق عليه حجة. كما إذا رتب الشارع الحرمة على الخمر المعلوم كونها خمرا لا على نفس الخمر، مثل هذا في القطع موضوع يقع حد وسط، وكترتب وجوب الإطاعة إذا كنا هكذا تجب الإطاعة في معلوم الوجوب لا في الوجوب الواقع، إذا هكذا قلنا هذا يقع حد وسط فعلي، لكن قلنا لا يطلق عليه حجة. إذا لا الطريق يطلق عليه حجة لأن لا يقع حد وسط، لا الموضوع يطلق عليه حجة لأن وين وقع حد وسط، ولكنه بالي ليس حد وسط لثبوت بالي الحكم لذات المتعلق بل لثبوت حكم لغير ذات المتعلق. وبالجملة الخلاصة يا أخي أطلنا الكلام، فالقطع قد يكون طريقيا للحكم. متى قلنا يكون طريق؟ هذا الأول، إذا كان الحكم ثابت لذات الشيء، هذا دور القطع، دور الطريق فقط. وقد يكون مأخوذا في موضوع الحكم في مثل هذه الحالة الثانية، هذا وبل قطع موضوعي يقع حد المصدر. بهذا قلنا تنتهي النقطة الثانية، ولكن قبل أن أنتقل إلى النقطة الثالثة عندي تعليق على العبارة، على العبارة في بداية النقطة الثانية، بداية النقطة الثانية من أين يا أخي؟ من أين؟ ومن هنا يعلم. نحن نلحظ في العبارة يوجد شيء من التهافت، حيث أن القارئ لجملة أو لكلمة ومن هنا يعلم ماذا يفهم؟ ماذا يفهم؟ يفهم أن هذا المطلب الذي سوف يبينه الشيخ مرتبط بخالقه. المطلب الذي يبينه الشيخ أي مطلب؟ أن القطع لا يقع حدا وسطا فليس هو بحجة. يفهم أن هذا المطلب يرتبط بالسابق، كما نحن في الدرس الأمسي هكذا كنا نحاول تفسير العبارة، لكنه تفسير مؤقت كان. أما في هذا اليوم نريد أن نعلق على هذا، على الشيخ رضوان الله عنه، نقول له هذا لم يعلم من سابقه. نحن لو سئلنا لماذا القطع لا يقع حدا وسطا ماذا نجيب؟ لا نقول لأن القطع ليست حجيته مجعولة من قبل الشارع، طريقيته ذاتية. جملة ومن هنا يعلم يفهمها على أنه يعني ما دام القطع طريقية ذاتية ليست مجعولة إذا ليس بحجة، هو لا يكون عليه كلمة حجة لا أحدا وسطا، هكذا يفهم كما كنا نحن نحاول بالأمس هكذا. لكن من خلال هذا التوضيح الذي ذكرناه في هذا اليوم تجلى لنا أن القطع لا يقع حدا وسطا لا لأجل أن الشارع لم يثبت له الحجية، لا لأجل أن طريقيته ذاتية، بل لأجل ماذا؟ لأجل وجهين. الوجه الأول لأجل أن القطع إذا كان طريقي فالحكم ثابت لذات الشيء، لذات الخمر، وما دام ثابت لذات الخمر فمن القطع تقول وكل معلوم الخمرية حرام. صحيح تقول وكل خمر حرام، لأن الحرمة ثابتة لذات الخمر. والوجه الثاني هو أن الحج ما يكون سبب لحصول القطع، نفس القطع لا يقال له حج. النكتة في عدمي، في عدمي، في عدمي وقوعي الحلقات حدا وسطا، وهذان الأمران، وهذا لم يتجلى مما سبق. الذي تجلى مما سبق أن القطع لا ليس طريقية ذاتية، ليس قابل لجعل الشارع، بينما النكتة الذي بينها الشيخ بين نكتتين، لعدمي وقوع الحد، لعدم وقوع القطع حدا وسطا، هذه هاتان النكتتان لم تتجليا مما سبق. فكيف يقول حينئذ ومن هنا كان من المناسب أن يقول ثم إنه، ثم إن أطلاقه يعلم ومن هنا يعلم، لا بد ماذا من حسه، هذا التعليق ماذا التفتوا إليه. النقطة الثالثة يا أخي، ثم ما كان منه طريقا، النقطة الثالثة يقول بعد أن عرفت أن القطع على قسمين طريقي وموضوعي سوف نبين لك بعض الآثار الثابتة لكل واحد من هذين القسمين. ما هي آثار القطع الطريقي؟ أحكامه المختصة به وهكذا الموضوع. الأثر الأول، الحكم الأول هو هذا، أن القطع إذا كان طريقيا، وفهم يا أخي، إذا كان القطع طريقي مقصود يعني ماذا؟ رأسا أنت يكون المطلب ينتقش في ذهنك، معنى طريقي يعني ماذا؟ يعني الحكم ثابت لذات الشيء. إذا قلت طريقي يعني الحكم ثابت لذات الخمر، ودور القطع دور الطريق فقط. إذا كان طريقي فحينئذ هو حجة يجب متابعته. مهما كان سببه، إذا كانت الحرمة ثابتة لذات الخمر لذات الشيء، فمتى ما قطعت تنجست علي الحرمة ويجب أن أترك هذا الشيء مهما كان سبب القطع. بلي لا يفرق بين أسبابه، خلافا للإخباريين حيث قالوا بأن القطع بالحكم إذا حصل من الكتاب والسنة فهو حجة، وأما إذا حصل من العقل القطع، إذا حصل مقدمة الواجب مثل الواجب، هذا قطع بوجوب المقدمة لكن من العقل. إذا وجب الشيء حرم ضده، حرمة الضد نقطع بها، لكن هذا القطع منين؟ لا من الشيء، لا من كتاب ولا من سنة، من العقل، من ملازمات عقل. قالوا هذا القطع ماذا؟ ليس بحجة، القطع إنما يكون حجة إذا كان سببه الكتاب أو السنة. إذا استفدنا الحكم من الكتاب أو السنة هذا القطع حجة، هكذا قال. نحن نقول بأن القطع مهما كان سببه فهو حجة، ونقول أيضا ولا نفرق بين موارده، في أي مورد من الموارد القطع حجة، خلافا لبعض حيث ذكر بأن علم القاضي، قطع القاضي ليس بحجة في حقوق، ليس بحجة في حقوق الله عز وجل. فإذا علم القاضي بأن هذا قد زنى أو شرب الخمر، هذا حقوق الله عز وجل، فعلمه الذي لم يستند إلى الشهود، إلى شهادة الشهود، علم من دون شهادة الشهود، هذا علمه لا يكون حجة. علم القاضي يكون حجة في حقوق الناس، مثل أن الدار لزيد، أن الدار لزيد لا لعق، أما في حقوق الله لا. نحن نقول أيضا لا نفرق بين موارده. وأيضا ثالثا أقول القطع الطريق حجة لكل إنسان، خلافا لبعض حيث قال بأنه إذا كان الشخص قطاعا، والمقصود من القطاع كثير القطع الذي يحصل له القطع من مناشئ غير عقلائية، هذا قطعه ليس بحجة، إنما الذي يكون قطع حجة هو قطع الإنسان غير القطاع. نحن نقول القطع الطريقي يعني إذا الحكم ثابت لذات الشيء والقطع كان دور الطريق فقط فهو حجة مهما كان سببه، مهما كان المورد، مهما كان الشخص. ودليلنا على هذه التعميمات الثلاثة، دليلنا على هذه التعميمات الثلاثة ماذا؟ نقول لأن القطع الطريقي في جميع المجالات هو طريق إلى الواقع، فمن حصل له القطع كأنما يرى الواقع، فكيف يسلب الشارع الحجية عنه ونقول ليس بحجة؟ لو سلب الشارع عنه الحجية يلزم التناقض في نظر القاضي، إذ لو قطعت أن هذا بول وبالتالي نجس، فلا يمكن للشارع أن يقول قطعك ليس بحجة، لأن معنى ليس بحجة يعني ليس بنجس، فمعنى ذلك أنا قاطع بالنجاسة وقاطع بعدم النجاسة، لا يمكن هذا الشيء. إذن على هذا الأساس القطع في النقطة الثانية فهمنا أن القطع الطريقي في مهما كان السبب، مهما كان الشخص، مهما كان المورد هو حجة، بل لماذا؟ لنقطة واحدة، لأنه طريق النقطة، نقطة الحجية طريقية وهو طريق في جميع هذه المجالات، ولو سلب الشارع عن الحجية يلزم حصول التناقض في نظر القاطع. نعم نعم، إذا كان القطع موضوعية هذا في القطع الطريق، أما إذا كان القطع موضوعية يعني مأخوذ جزء من الموضوع، فهناك يمكن للشارع أن يحدد القطع من سبب معين في مورد معين لشخص معين، هذا ممكن. لماذا؟ لأن دور القاضي حينئذ ليس دور الطريق، بل هو الشارع بنفسه يأخذه في الموضوع، فيمكن أن يأخذ في الموضوع مطلق القطع، ويمكن أن يأخذ في الموضوع قسم خاص من القطع. الشارع يمكن حكمه يرتبه على مطلق القطع أو يرتبه على قطع معين، هذا ممكن، فقط الحكم يترتب عليه على مطلق القطع الموضوع. كما أضرب لك مثال، أضرب لك مثال يعني الحكم مرتب على القطع الموضوعي بالي في جميع مجالاته من دون تحديد بقطع معين، كما في حكم العقل حيث العقل يحكم بأن كل ما قطعت بكونه مطلوب للمولى فهو حسن، وكل ما قطعت بأنه مبغوض للمولى فهو قبيح. هنا القبش على ماذا مرتب؟ على القطع بالمبغوضين. من أي سبب؟ في أي مجال؟ بأي شخص؟ العقل لا يفرق بين قطع وقطع، وهكذا في الحسن، الحكم والحسن مرتب على مطلق القطع بالمطلوب. ومرة يا أخي، ومرة يا أخي يكون الحكم مرتب على القطع الموضوعي لكن في سبب معين، بشرط أن يكون سبب معين أو لشخص معين أو في مورد معين. ونضرب لذلك أمثلة خمسة في الكتاب، يذكر الشيخ أمثلة خمسة، لكن أنا ما أذكر لك كل الخمسة من الكتاب نقرأ، أذكر لك بعضها. مثل ما كما لو فرض أن كما لو فرض أن الحكم كان مركب بالي فتوى المفتي مثلا فتوى هكذا، يجوز تقليد المجتهد إذا حصل القطع للمجتهد من الأدلة من الكتاب والسنة، دون ما إذا حصل من الرمل أو من الجر. المجتهد أحيانا قد يحصل له قطع لكن من قضايا أخرى غير حسابية، وبعضهم تشوفه يقول لك شوف الطائف مثلا فلهم. على أي حال المقصود له هذا القطع ليس بحجة على الآمن على المقلد، بل القطع هنا قطع المجتهد جزء من بالي موضوع لجواز التقليد العامي، لكن إذا كان ناشئا من الكتاب والسنة دون ما إذا كان ناشئا من الرمل أو من الجبل. أو مثال ثاني، قطع المجتهد موضوع لجواز التقليد العامي، لكن إذا كان المجتهد عادلا دون ما إذا كان فاسقا، وهكذا الأمثلة البقية نقرأ من الكتاب. إذن خلاصة انتهت النقطة الثالثة. خلاصة النقطة الثالثة ماذا صار؟ أن القطع خلاصة هذا إذا كان طريقي فهو حجة سواء من أي سبب من في أي مورد لأي شخص. والنقطة التعميم نقطة واحدة، قلنا لأنه طريق وما دام طريق فإذا كيف يسلل الشارع الحجية عنه؟ يلزم الاجتماع المتناقضين في نظر القاضي. نعم إذا كان موضوعيا فبما أنه جعله الشارع موضوع لحكمه يمكن الشارع يرتب حكمه على مطلق القطع، يمكن أن يرتب ماذا على قطع معين. وضربنا لك مثالا للقطع الموضوعي الذي بالي أخذ في الموضوع بالي بدون تخصيص بقطع معين، مثال حكم العقل بخصي أو بقبح ما علم ما قطع بأنه مضروب للمولى أو مطلوب للمولى. وقلت هناك أمثلة خمسة يضربها الشيخ للقطع الموضوعي الذي يكون بالي قطعا موضوعيا لكن بالي قطع معين لا من سبب معين أو من شخص معين أو في مورد معين. طبق العبارة. يقول قدس سره ثم ما كان منه طريقيا، ما كان من القطع طريق لا يفرق فيه بين خصوصيات القطع من حيث القاطع، لا سواء كان قطع أم لم يكن قطع، خلافا لبعض كما سوف يأتينا قال قطع القطاع ليس بحجة كما ينسب هذا الرأي إلى الشيخ الكبير كاشف الغطاء رضوان الله عليه على ما يأتينا. والمقطوع به ولا ومن حال خصوصات المقطوع به يعني المورد سواء كان المورد في حقوق الله أو كان من حقوق الناس، خلافا لبعض حيث قال قطع القاضي في حقوق الله عز وجل ليس بحجة. وأسباب القطع ومن دون فرق بين أسباب القطع سواء كان سبب القطع كتاب وسنة أو غير الكتاب وسنة خلافا لبعض الإخباريين. ومن حيث أزمان القطع أصول القطع هذا نسيته في أثناء الشرح أن أذكره بل سواء كان زمان حصول القطع زمان الانفتاح أم كان زمان الانسداد، انسداد باب العلم أو انفتاح باب العلم. ونقطة هذه التعميمات الأربعة نقطة واحدة إذ المفروض كونه يعني كون القطع طريقا إلى متعلقه فتترتب عليه أحكام متعلقه ولا يجوز للشارع أن ينهى عن العمل به لأنه مستلزم للتناقض يعني في نظر القاطع. خذ مثالا فإذا قطع بكوني، العبارة هنا موجودة كون هي المناسب يكون يصير بكوني، فإذا قطع بكوني ماء بولا من أي سبب كان فلا يجوز للشارع أن يحكم بعدم نجاسته أو عدم وجوب الاجتناب عنه، لأن المفروض أنه بمجرد القطع تحصل للمكلف ماذا؟ يحصل للمكلف صغرى للقاطع، يحصل صغرى وكبرى. شلون الصغرى؟ الصغرى هكذا أعني قوله هذا بول أي صغرى والكبرى ماذا؟ وكل بول يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه. فإذا راح سوف يحصل لي قطع بأن هذا يجب الاجتناب عنه، فإذا أراد الشارع أن يحكم بأنه هذا ليس بحجة فحكم الشارع بأنه لا يجب الاجتناب عنه يعني هذا القطع ليس بحجة ولا يجب الاجتناب عن هذا مناقض له، يعني لوجوب الاجتناب الذي قطعت به. فلا يمكن هذا، يلزم اجتماع متناقض الا اذا فرض ان النجاسه وجوب الاجتناب لم تؤثر على ذات البول بل على البول البالي المعلوم من مجال معين، لكن هذا معناه ان القطع صار موضوعيا. قلت المفروض هذا اذا صار موضوعيا فلا يمكن تحديده. لذلك يقول الا اذا فرض عدم كون النجاسة أو حرمة الاجتناب من أحكام نفس البول بل من أحكام البول المعلوم، ما علم بوليته على وجه خاص، على وجه خاص يعني شنو؟ ما علم بوليته من بل سبب معين من حيث السبب أو لشخص معين غير القطة أو غير ذلك من التحديدات، سيكون مأخوذا من هذا القطع، يكون مأخوذا من هذا القطع في الموضوعي، يصير قطع موضوعي لا طريقي. إذا موضوعي بل الآن نبين حكم القطع الموضوعي، نقول لا بأس بتحديد القطع الموضوعي. لذلك قال وحكمه هذا شروع في بيان، هذا شروع في بيان حكم القطع الموضوعي. وحكمه يعني حكم القطع الموضوعي أنه يتبع في اعتباره مطلقا، يعني كون القطع الموضوعي معتبر فيه مطلقة من أي سبب من أي شخص أو على وجه خاص، المتبع ما هذا الدليل الذي يرتب ذلك الحكم على على القطع؟ إذا الدليل دل على أن هذا الحكم مرتب على مطلق القطع فالمدار على مطلق، إذا دلنا على هذا الحكم مرتب على القطع من سبب معين أو من شخص معين سيكون ماذا؟ المدار على القطع في من سبب معين أو مجال معين. لذلك قال وحكمه حكم القطع الموضوع أنه يتبع في اعتباره مطلقا أو على وجه خاص دليل، يتبع دليل ذلك الحكم الثابت الذي أخذ العلم في موضوع ذلك الحكم، فقد يدل الدليل على ثبوت الحكم لشيء بشرط العلم بذلك الشيء، لكن بشرط العلمي بذلك الشيء مطلقا، بمعنى مطلقا بمعنى انكشافه، انكشاف ذلك الشيء للمكلف من غير هذا تفسير بالعلم هو واضح، بمعنى الانكشاف هو واضح مولانا، بعد تفسير يفسر الشيخ العلم بمعنى ماذا؟ الانكشاف واضح هذا بعد من غير خصوصية للانكشاف، يعني كون من سبب معين او في مورد معين او لشخص معين. مثال ماذا؟ هذا القطع الموضوع الذي أخذ في الموضوع مطلقة، قلنا كما في حكم العقل بحسن إتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه لمولى العبد، أو قبح ما يقطع بكونه مرغوبا. هنا يا أخي فإن في هذا المثال المدار على حصول القطع من أي سبب لأي شخص، أي العقل هذا ما يقول، يقول العقل كل ما قطع لأن الشيء مرغوب فهو قبيح، مهما كان سبب قطعك هذا لأي شخصين في أي موردين في أي زمان، فإن مدخلية القطع المطلوبية أو المبغوضية في فيرورة الفعل حسنا أو قبيحا عند العقل لا تختص ببعض أفراده، يعني ببعض أفراد القطع. مثال ثاني تريد لهذا القطع موضوع المطلق؟ مثال ثاني فرضي، كما إذا فرضنا الشارع رتب النجاسة أو الحرمة على القطع بالخمر، بالي مهما كان سبب القطع بالخمر في أي ذنب لو فرضنا، وكما لكن هذا مثال فرضي، وكما في حكم الشارع بحرمة ما علم ولعله مطابق للواقع أيضا كذلك هذا المثال لا مجرد افتراض، وكما في حكم الشارع الشرعي بحرمة ما علم أنه خمر أو بنجاسته، نجاسته عطف على الحرمة، يعني بحرمتي وبنجاستي ما علم أنه خمر بقول مطلق، بقول مطلق يعني ماذا؟ يعني بحرمة ما علم الذي علم القول المطلق، يعني مهما كان سبب هذا العلم في أي مورد كان لأي شخص لا في أي زمان، لو فرض بل أن الحرمة والنجاسة الواقعيتين إنما تعرضان مواردهما، يعني موارد الحرمة والنجاسة لكن بشرط العلم، لو فرض هكذا لا في نفس الأمر، نفس الأمر على الواقع لا تعرض على الشيء الواقعي كما هو قول بعض، قول بعض يقول كما بل هو المعروف بين علمائنا أن حرمة الخمر وأن نجاسة الخمر مرتبة ماذا؟ بلي على القطع، عفوا أنا صار عندي اشتباه قلت ما هو المعروف عند علمان اشتباه، لأن علمان ما يقولون بأن العلم جزء من الموضوع، بل يقولون العلم لا مدخلية له، يعني يقولون قطع طريقي وليس بموضوعي. لكن عند بعض أنه بلي كما ينطق إلى صاحب الحدائق، هذا الرأي إلى صاحب الحدائق يقول بأن الحرمة أو النجاسة مرتبة لا على قمر الواقع، على الشيء النجس الواقع، بل على المعلوم. فإذا لم يكن الشيء معلوم أنه خمر فهو ليس بنجس، فإذا أصابته اليد قبل حالة الجهالة اليد طاهر، هكذا ينسب إليه. على أي حال هذا مرة ما كذا يدل الدليل أن الحكم مرتب ماذا؟ على العلم بالشيء مما كان السبب. وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوت ذلك الحكم لشيء، لكن بشرط حصول القطع بذلك الشيء من سبب خاص أو من شأن أو لشخص مثلا خاص، مثل ما ذهب إليه بعض الإخباريين من عدم جواز العمل في الشرعيات في الأحكام الشرعية بالعلم غير الحاصل من الكتاب والسنة. قال العلم حجة إذا حصل من سبب معين، أي سبب؟ إذا كان حاصل من الكتاب والسنة، دونما إذا كان حاصلا من غير الكتاب والسنة من العقل، كما إن شاء الله يجي بالتفصيل هذا الرأي ماذا يأتي ونرد عليه هذا الرأي الإخباري. مثال ثاني، وما ذهب إليه بعض هكذا قال من منع عمل القاضي بعلمه في حقوق الله تعالى، قال بأن القاضي بل علمه حجة، لكن إيه؟ فيما إذا حصل العلم من بل في حقوق بل في حقوق الناس، مثل أن هذا الدار لزيد دون عام، أما في حقوق الله مثل أن هذا زان أو سارق كلا ثم اقتل. أقول ذكر هذا المثال هنا فيه مسامحة، هذا قوله وما ذهب إليه بعض من منع عمل القاضي بعلمه في عضو، فيه مسامحة. لماذا؟ لأن هذه الأمثلة يريد أن يذكرها أمثلة لأي شيء، لأنه هكذا قال وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته، على ثبوت حكم لشيء بشرط حصول القطع به من سبب خاص، أي واحد أو شخص خاص، والأمثلة أمثلة لأحد هذين. المثال الأول صحيح، ليش؟ أنه مثال للقطع الذي بلي بعض المشترط على أن القطع بلي أن العلم بلي العلم حجة فيما إذا حاصل من سبب معين من الكتاب والسنة، هذا مثال مطلق لا بأس. أما هذا المثال الثاني لا، هو مثال ماذا؟ للسبب الخاص، ولا هو مثال علم للشخص الخاص، وإنما هذا مناسب يكون مثال إلا للمورد كما في أثناء الشرح نحن بينا هذا المثال ماذا لك، فكان من المناسب للشيخ يقول من سبب خاص أو شخص خاص أو مورد خاص. لو كان يضيف كلمة أو مورد خاص كان ذكر هذا المثال مناسب، يصير مثال للمورد الخاص. على أي حال والأمر سهل. ثم يقول قدس سره وأمثلة ذلك بالنسبة إلى حكم غير القاطع كثيرة، يعني تحديد القطع الموضوعي بسبب معين أو لشخص معين في مورد معين أمثلته أكثر وأكثر. فيما إذا فرض بل فيما إذا فرض بل فيما إذا فرض أن الحكم لإنسان كان مرتب على حصول القطع لإنسان آخر، كما في المقلد مع المجتهد، المقلد يجوز له التقليد هذا حكم ثابت له، شريطة حصول القطع بالحكم لمن؟ لإنسان آخر للمجتهد من سبب معين أو لشخص معين إذا كان حاصل له القطع ولم يكن فاسقا، وهكذا. يقول الأمثلة هنا ماذا أكثر؟ فيما سبق كنا نذكر أمثلة ماذا؟ الذي الحكم ثابت ومرتب لنفس الشخص الذي قطعه، فأنا لو حصل لي العلم من غير الكتاب والسنة لا يجوز لي العمل به، وإلا يجوز العمل به، هذا فيما سبق هكذا. أما الآن سوف نذكر أمثلة الحكم فيها لشخص ثابت والقطع ثابت لشخص آخر من سبب معين أو كذا، لذا يقول وأمثلة ذلك، يعني أمثلة ماذا؟ القطع الموضوعي الذي يكون جزء من الموضوع لكن من سبب معين لشخص معين في مر معين، أمثلته بالنسبة إذا كان الحكم ثابت لغير الخاطئ، يعني الحكم لشخص والقاطع شخص آخر كثيرة. مثل من نذكر لك ثلاثة أمثلة، فحكم الشارعي على المقلد بوجوب الرجوع إلى الغير، فالمقلد يجب عليه أن يقلد، الى الغيث الحكم الشرعي. اذا حصل القطع للغير للمجتهد من الطرق الاجتهادية المفهودة من تتار سنة اجماع عقل لا من مثل الرملي والجفري فانه بالي. هنا في هذا المثال يا اخي هذا المجتهد اذا حصل له القطع من الرملي او الجفر قطعه صج ام لا؟ له نعم. اما للمقلدين لا. لماذا؟ النقطة ماذا؟ لانه بالنسبة الى نفسه القطع طريقي وليس بموضوعي. احنا لم يؤخذ في جواز عمل الانسان بقطعه هنا القطع ليس جزءا من الموضوع. انما الانسان قطع بالواقع لزمه السير ماذا على ضوئه. والقطع هنا ماذا؟ لا مدخلية له. القطع موضوعي يصير. واذا القطع موضوعي قلنا من اي سبب هو حدث. اما بالنسبة الى المقلدين لا، القطع المجتهد قطع ماذا؟ مأخذ جزء من الموضوع، وقد حدده الشارع بما اذا كان ناشئا من سبب معين. لذلك يقول فان القطع الحاصل من هذه يعني من هذه الطرق غير من الرمي والجفر وان وجب على القاطع الاخذ به في عمل نفسه الا انه لا يجوز للغير للمقلد العامي تقليده في ذلك. وكذلك والنقطة بيناها، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق بالنسبة لهذا القطع لنفسه حجة لكن لغيره من العوام لا. أو غير الإمامي هذا العامي القطع له حجة لكن للمقلدين لا. وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإمامي من الطرق الاجتهادية المتعارفة من الكتاب والسنة بالنسبة له حجة بالنسبة للمقلدين لا، فإنه لا يجوز للغير العمل بها. وكحكم الشارع مثال أخير على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل اذا جاء الثقة واخبر بشيء وشهد بشيء شهادته حجة اذا كان قاطعا هذا الثقة، لكن شريطة ان يحصل له القطع برؤية الهلال بطلوع الهلال اذا كان حصل له من الرؤية لا ما اذا حصل له من حسابات معينة من الحس بل من الحس لا، لابد أن يحصل من الحس. وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحس لا من الحس إلى غير ذلك من الأمثلة. هذه النقطة الثالثة انتهت. النقطة الرابعة غد بحوله وقوته عز وجل والحمد لله رب العالمين.